إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، حذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن هذه الأمة سيقع فيها سنن من كان قبلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد بقوله: شبرا بشبر، أي لن يتركوا شيء، لن تترك الأمة شيئا مما مضى إلا وكان فيها هذه الخصلة، حتى وإن كان فيها ما فيها في الأمم الماضية ستوجد هذه الخصال في هذه الأمة. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خص هذه الأمة بطائفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من سنن من قبلنا ألا وهي الإخراج إذا عدمت الموافقة: إن لم توافقني فالهجر والإخراج والطرد. فالله عز وجل بيّن هذا أنها من سنن الماضي. قال: الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إذن لك أمران: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. إذن من سنن الماضين المشركين هذه السنة، إما الموافقة وإما الطرد. وكذا هذا في سورة إبراهيم، في سورة الأعراف قالوا: يا شعيب لنخرجنك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وكذا في النبي عليه الصلاة والسلام: ليقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، إلى آخر الآية. إذن أيضا هنا جاء فيها الإخراج إذا عدمت الموافقة: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون. إذن هنا أيضا الإخراج لعدم الموافقة. واضح؟ إذن هذه السنة لابد وأن تكون في هذه الأمة. واضح؟ هذا أمر كوني، ولكن الأمر الشرعي ينبغي عليك أن ترد هذه. لذلك إن قال قائل هذه الآيات في الكافرين، فكيف يكون منها في المسلمين؟ فرق بين إنزال الحكم وفرق بين الاشتراك في العلة. فرق بين إنزال الحكم وفرق بين الاشتراك في العلة. انظر إلى ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر جعل بابا اسمه باب فساد التقليد، فساق آيات التي كان فيها المشركون يعارضون دعوة الأنبياء بدعوة الآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون. وقال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. واضح؟ إلى آخر الآيات. ابن عبد البر ساق هذه الآيات في باب ماذا؟ في باب التقليد. واضح؟ الذي لاحت له النصوص ومع ذلك آثر تقليد الآباء وتقليد شخص معين وترك النصوص. ابن عبد البر ساق هذه الآيات، وذكر أيضا هذا الباب ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. قال ابن عبد البر ولم يمنع العلماء إنزال هذه الآيات، انتبه، ولم يمنع العلماء إنزال هذه الآيات في المقلدة، إذ ليس إنزالها لحكم الكفر، إنما إنزالها للعلة الجامعة في التقليد. انتبه. الخوارج، ما الفرق بين هذا الأمر وقول ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة وعند وصححه ابن حجر في الفتح من حديث نافع؟ قيل لنافع ما رأي ابن عمر في الخوارج؟ كان يراهم شرار الخلق، كانوا يعمدون إلى الآيات التي نزلت في المشركين فيضعونها على المسلمين. انتبه، ما الفرق هنا بين الخوارج وأهل السنة؟ أن الخوارج يضعون الآيات وينزلونها على المسلمين من باب إنزال الحكم. أما أهل السنة فيأخذون العلة المقصودة. واضح؟ فيأخذون ماذا؟ العلة المقصودة. إذن العلة هنا مع أنه إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، هذه الآية في من؟ في المشركين والكافرين. واضح؟ لكن إنزالها في المقلدين، إنزال حكم المشركين على المسلمين أم إنزال علة التقليد؟ افهم هذه جيدا، لأنك ستستصحبها في مسائل كثيرة جدا. واضح؟ انظر مثلا بعض أهل العلم يقول يستدل على أن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكيف يؤمن وهم مشركون؟ قال هذا دليل على أن العبد يكون فيه طاعة ومعصية. واضح؟ هذا تفسير من بعض التفسيرات. انتبه، وأرجو من إخواني عدم المقاطعة. ففرق بين إنزال الحكم وفرق بين إنزال العلة. إذن هذه العلة إما الموافقة وإما الإخراج، هذه سنة الماضين. إذن هذه السنة لابد أن تكون فينا، موجودة في هذه الأمة. إلا أن هناك طائفة أهل السنة هم الذين يردون كل هذا. واضح. إذن هذا أمر كوني سيقع لا محال. هذا أولا. الأمر الثاني نستخرج من هذا هذه القاعدة وهي سلسلة تحلق الدين. هذه السلسلة وهذه القاعدة هي التي تحلق الدين، وليس هناك شيء يمزق أمة محمد عليه الصلاة والسلام من مثل هذه القاعدة. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. إذن علة القاعدة ما هي؟ علة القاعدة أنه يوجب عليك إلزام من بدعه على الإطلاق، والقاعدة على إطلاقها غير صحيحة، فاسدة، كما سيأتي كلام الأئمة فيما يشرح صدورنا إن شاء الله عز وجل، لنعرف أن هذه السلسلة تحلق الدين وهي أجنبية على الدين، على إطلاقها هكذا فيها إفساد. وتحلق الدين بمعنى أنها تمزق شمل المسلمين، لأنني بدعت شخصا فأنا ألزمك أن تبدعه، إن لم تبدعه فأنت مبتدع. بعد أن حكمت عليك أنت مبتدع فسأذهب إلى فلان مبتدع، إن لم تبدعه أنت فأنت مبتدع. بعد أن بدعتك أنت بدع فلان، احذر فلان، إن لم تبدعه فأنت مبتدع، احذر فلان فهو مبتدع، إن لم تبدعه فأنت احذر فلان فهو مبتدع، إن لم تبدعه فأنت احذر من خلفك فإنه مبتدع، إن لم تبدعه فأنت مبتدع، احذر فلان فهو مبتدع، إن لم تبدعه فأنت المسجد كله. واضح الكلام؟ هذه السلسلة تحلق الدين. فهذا كلام أهل العلم حتى نكون على بينة من طريقنا، فإننا سنموت وسنقف بين يدي الله عز وجل، فأحضر للسؤال جواب، أحضر لكل سؤال جواب. ابن القيم رحمه الله يقول: ما من عمل إلا وله علتان، علة دافعة وعلة غائية. علة دافعة وعلة غائية. لماذا وكيف؟ واضح. عملت هذا لمن؟ إذن لابد أن يكون إخلاص. كيف؟ لابد أن يكون على السنة. كل عمل أحضر له جواب أمام رب العالمين، فإن الناس لا يملكون لك نفعا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لك شيء. إنك ستموت وحدك، وستكبر وحدك، وتبعث يوم القيامة وحدك. واضح. انتبه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأرجو من الإخوة أن ينتبهوا لكلام ابن تيمية، لأنه كلام متين جدا رحمه الله تعالى في هذه المسألة. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 347 قال: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك. انتبه. من جعل شخصا غير النبي عليه الصلاة والسلام من وافقه كان من أهل السنة، ومن خالفه كان من أهل البدعة. قال: كما يفعل طوائف من أتباع أهل إيه؟ أهل الكلام وغير ذلك، ما حكمه؟ كان من أهل البدع والضلال والفرقة. إذن أن يعقد الولاء والبراء على شخص هذا فعل أهل البدع، لأن عقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة فقط. واضح؟ عقد الولاء. أرجو من إخواني أن ينتبهوا هذا جيدا. هذه القاعدة التي ستبني عليها كل شيء، فإذا فسدت القاعدة فسد الفرع. الولاء والبراء إنما يبنى على الكتاب والسنة، الحب والبغض إنما يبنى على الكتاب. أنت تسمع كثير قول النبي عليه الصلاة والسلام أوثق، خد بالك من الكلمة، أوثق عرى الإيمان، ها؟ الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان، أوثق أفعل، الحب في الله والبغض في الله. إذن يكون لمن؟ يكون لله فقط. واضح؟ قال شيخ الإسلام: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. لماذا سموا أهل الحديث والسنة؟ قال: الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بأقواله وأحواله واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها، أي والا السنة، ومعاداة لمن عاداها، أي السنة. فلا ينصبون، أي أهل السنة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة أي السنة هو الأصل الذي يعتقدون وعليه يعتمدون. إذن نخرج من هذه الجزئية، واضح أنه الموالاة والمعاداة إنما تكون على الآية وعلى الحديث. واضح الكلام؟ الموالاة والمعاداة، إذا نخرج منها هنا بقاعدة أن الموالاة الولاء والبراء على الكتاب والسنة فأنت من أهل السنة. الولاء والبراء على شخص ما، لا ينصرف ذهنك إلى شخص، إنما هو كلام عام على أيما شخص. الولاء والبراء على شخص من فعل أهل من أهل البدع. وقال شيخ الإسلام أيضا في المجلد 28 صفحة 15 في مجموع الفتاوى، قال: وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق، بل لأجل هواه، فإن هذا من الظلم. أن تعتدي لأجل هواك هذا من الظلم. كيف تعرف أن هذا هوى؟ إذا لم تعقد الولاء والبراء على الكتاب وعلى السنة. فسمى الهوى إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واضح؟ انظر مثلا بعض الإخوة الطيبين المساكين، لمجرد أن أخاه لم يلتزم بتبديع فلان ولم يلتزم بقول فلان أو رد على شيخ ما، كان بيرفع الفيديوهات قديما لأخيه، هذا محاضرات كان بيرفعها، لم يلتزم فلان بقول شيخه أو بقول كذا، ماذا فعل؟ مسح كل الفيديوهات اللي كان رافعها قبل ذلك. سؤال هنا حتى تعرف أن هنا هوى، هذه المحاضرات التي أنت رفعتها لو كان فيها خطأ عقدي فلماذا رفعتها؟ ولو كانت صحيحة فلماذا مسحتها؟ صحيح؟ لو كان فيها خطأ عقدي لماذا رفعتها؟ على أي شيء رفعتها؟ وإن كانت صحيحة فعلى أي شيء؟ إنما هو الهوى والعياذ بالله. وهم مساكين مساكين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وليس لأحد أن يعاقب أحد على غير ظلم. قال: وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على مثل على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك. هذا من الظلم، أن يقول لك افعل كذا في أخيك كذا، حذر من كذا في أخيك كذا، بغير ذنب شرعي، وإنما هو تقليد. هذا ظلم، هذا حرام. ستسأل أمام رب العالمين يوم القيامة: لماذا فعلت هذا؟ أبي دليل شرعي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى. تذكرون حينما تكلمت في الكاهن، ها؟ الكاهن عند النصارى هكذا: افعل لا تفعل، لا تدخل الكنيسة، لا تكلم كذا، لا تقرأ في الكتاب المقدس كذا، لا تقرأ في الموضع كذا. لا، لذلك من هنا خطأ كلمة رجال الدين، غلط. ليس عندنا رجال دين، بل كل المسلمين واجب عليهم أن يتعلموا الدين، واضح؟ قال: فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلال والغواية مع أتباعهم. وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. فإن كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، التزم فعله نظر فيه. انتبه. إذن هنا ابن تيمية بيقول ماذا؟ انتبه لهذه أيضا، ممكن في ثنايا الكلام تلخص كلام ابن تيمية في عدة نقاط، واضح؟ النقطة الأولى التي ذكرناها أن الموالاة والمعاداة على الكتاب والسنة، فهو من فعل أهل السنة. الموالاة والمعاداة على شخص فهو من فعل أهل البدعة، واضح الكلام؟ الأمر الثاني، المسألة الثانية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن اتباع قول فلان بهجر أو بكذا أو بكذا بغير أمر شرعي فإنما هو ظلم. الأمر الثالث أن ابن تيمية رحمه الله قال: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره أو إسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، ماذا يقول ابن تيمية في هذه المسألة؟ يلتزم قوله، ها؟ كما قال بعض الناس: من لم يلتزم كلامي فهو مبتدع ضال. هذا يجوز في دين الله؟ أبو بكر رضي الله عنه ما قال هذه الكلمة، واضح؟ رحمك الله. شيخ الإسلام ابن تيمية قال: نظر فيه. إذن لا يقدم على الإيه؟ على الالتزام بالكلام حتى ينظر في المقالة أهي مبنية على الكتاب والسنة أم لا. هذا كلام إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية مميع، فابن تيمية يقول ينظر في إيه؟ ينظر في الكلام، أهو مبني على الكتاب والسنة أم لا. قال: نظر فيه. فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا، شرعيا ما معنى شرعيا؟ أي مبنية على الكتاب والسنة. يبقى ابن تيمية بيقول انظر في الكلام، ما قال التزم، ما قال التزم قوله، إنما قال انظر في الكلام، قال نظر فيه. فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. نص في المسألة. إذن يؤخذ من هذا، من كلام ابن تيمية رحمه الله، أن لا يصح الالتزام بقول، إنما عند التجريح والكلام لابد أن ينظر فيه في الكلام. قال نظر إيه؟ فيه. واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. ليس للمعلمين أن يحزبوا، يحزبوا الناس، يجعلونهم أحزابا، ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، لأن هذا يحلق الدين كما ذكرت. أنت لم تلتزم بتبديع شيخي، وأنت أيضا لم تلتزم بتبديع شيخي، وأنت لم تلتزم بتعديل شيخي، وأنت لم تلتزم بكذا شيخي، ويضيع الدين ويمزق بين الناس. إنما تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. فإذا وقع هذا فإن الله عز وجل قال: قل هاتوا برهانكم. وإن الله قال: فإن تنزعتم فشيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى كتابه، إلى الرسول يعني إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل يكون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد. هذا العهد أن أأخذ عليك عهدا بالموافقة في كل ما أريد يكون بلسانين: بلسان المقال وبلسان الحال. بلسان المقال أن يقول هو: من لم يلتزم بفعلي بقولي بكلامي فهو بعيد، بغيض، مبتدع، ضال، مضل. لا، الذي يقول فقط هذا هو الرسول، من أطاعني فقد أطاع أطاع الله، ومن عصاني فقد أبى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد. هذه يقوله النبي فقط. أما كل من هو بعد النبي عليه الصلاة والسلام قوله يوزن على ميزان الكتاب والسنة. لذلك تنتبه من هنا عند علماء الأصول حينما يختلف في قول الصحابي: أهو حجة أم لا؟ قول الصحابي، قول أبو بكر أفضل رجل في الأمة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قول أبو بكر أهو حجة أم لا؟ خلاف عند علماء الأصول، خلاف عند علماء الأصول. تخيل، ولو أن أبا بكر اختلف معه ابن عباس، الإمام أحمد ينظر إلى أيهما الأقرب إلى الدليل في الأصل الثالث عند الإمام أحمد. لو أن ابن عباس خالف أبا بكر، خالف أبو بكر، والقول مع ابن عباس، أحمد يأخذ بقول ابن عباس لأن معه النص، وقد ذكرنا هذا، راجع أصول الإمام أحمد. إذن أن يأخذ أحد على أحد عهدا قد يكون بلسان المقال، وقد يكون بلسان الحال، لا يقولها ولكن حاله يدل على ذلك. انتبه، هذا الكلام هي أصول السنة، هذه هي القواعد التي تبني عليها كل شيء بعد ذلك. قال: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه. بل من فعل هذا، أن توالي من والى شيخك وتعادي من عادى شيخك، من فعل هذا قال ابن تيمية فهو من جنس فعل جنكيز خان، نعوذ بالله، وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا. بل عليهم، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله. هذا هو النص، ويرعوا حقوق المعلمين. وهذا هو الفرق بين الأخذ من أهل السنة والفرق بين التعصب لهم. أخذ العلم عنهم، نعم، فإذا خالف يخالف، هذا هو نص كلام ابن تيمية، ويرعى حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. واضح؟ فإن كان أستاذ، فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم. أستاذك أنت كان ظالما، لا تنصره على الظلم بل انصحه، وإن كان محقا انصره على الحق. إذن عندك الميزان، ها، الحق، هذا هو الايه، الميزان الذي عندك. قال: فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فقد فذلك نصرك إياه. واضح؟ إذن نأخذ من هذه الجزئية لشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا؟ أنك لا يجوز لك أن تأخذ عهدا على نفسك بموافقة شخص في كل ما يقول، فإن كان ظالما فعليك أن تنصحه، واضح، ولا تعينه على الظلم، وإن كان محقا فانصره. واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام: وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ، خصومة ومشاجرة، ماذا تفعل أنت؟ سؤال ابن تيمية يطرحه، واضح؟ سؤال شيخ الإسلام يطرحه: وقعت خصومة بين معلمك ومعلم فلان، أو خصومة بين تلميذ وتلميذ، أو خصومة بين معلم وتلميذ، ما واجبك أنت؟ هذا سؤال. قال شيخ الإسلام: لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. لا يجيز لك أن تعين أحدهما حتى تعلم أين الحق. ليس بمجرد أن تسمع فلان خالف فلان، خالف فلان، لا، لا يعتد به، هذا من الظلم، بل لابد أن تعرف وتنظر. لا يجوز لك أن تعين قبل أن تعرف، حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، انظر أيضا فإيه، فلينظر في الأمر، واضح؟ فإذا تبين، إذا النظر وتبين في أي شيء سينظر، في أي شيء سيتبين؟ أجيبه في الأدلة، صحيح؟ قال فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط، صحيح؟ قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن مال مع صاحبه، يعني لا تسكت، أنت عرفت أن الحق مع أخيك فلان، وأنت معك الأدلة التي توضح وتجلي وتبين أن الحق مع فلان، لو سكت أنت شيطان أخرس، لأن معك الدليل الذي تنصر به، تنصر به أخاك، واضح؟ قال شيخ الإسلام ومن مال، الميل هو ميل القلب، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله، فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء، فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، واضح؟ لا يكون الأمر عندك سماعا، إنما الأمر اسمعه بأذن قلبك، واضح؟ وعش في حياتك هكذا، حياتك في عملك، في شغلك، في بيتك، في المسجد، مع زوجك، مع أولادك، مع أهلك، في أي شيء ضع هذا الميزان. لو أن أباك جاء رجل وقال لك إن أباك ظلمني، لا تميل إلى أبيك قبل أن تعرف الحق، لو ملت إلى أبيك قبل معرفة الحق فقد حكمت بحكم الجاهلية، واضح؟ ولا تجعل المقياس عندك، حبيبي أمس هو حبيبي اليوم هو حبيبي غدا، غلط، بل قد يكون حبيبك الأمس هو بغيضك اليوم لأنه خالف، وقد يكون بغيضك اليوم هو حبيبك غدا لأنه رجع ووافق. إذن الميزان عندك الكتاب والسنة، واضح الكلام؟ اجعل كل هذا في مناحي حياتك. رجل جاء لصاحب لك وأنت تحبه جدا قال لك إن صاحبك ظلمني، لا تقدم ميلك إلى صاحبك قبل أن تعرف الأمر، فإن ملت فقد حكمت بحكم الجاهلية، واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، هذا هو أصل عندك ابني عليه كل شيء، انتبه، حتى في الاستدلال أنت تبحث في مسألة، تبحث في مسألة ما، واضح؟ لا تجعل قلبك يميل إلى مسألة ما قبل أن تبحث، لو قلب كمال قبل البحث إذن أنت تعتقد، إذن ستبحث في كل دليل ليوافق ما ملت إليه، فقد حكمت بحكم الجاهلية، وهذا أمر قلبي، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت تبحث جرد قلبك، واضح؟ فإذا وقعت النصوص على كذا فثم هو، واضح؟ وابن القيم قال: وهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. النونية: وهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان. لا، واضح؟ حتى في الاستدلال قبل أن تبحث، تبحث في مسألة فرعية، هذا ناقد أم ليس بناقد، بتبحث في الأدلة، لا يميل قلبك إلى أنه ناقد، لأنك لو ملت إلى أنه ناقد ستؤول وتلوي كل النصوص حتى توافق ما اعتقدت. واضح الكلام؟ توافق إيه؟ ما اعتقدت. فإذا اعتقدت مسألة ستلج كل باب، كل باب ستلجه، وكل كتاب ستفتحه، وتكون أعمى عن صاحب الكتاب، سواء كان معتزليا، أشعريا، جهميا، صوفيا، ستحتج بكلامه لأنه يوافق ما اعتقدت. هذا حرام، هذا حكم الجاهلية. واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام: وهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انتبه، انظر كل ما مضى ابن تيمية أسقط عليه هذه الايه؟ الآيات، أسقط عليه هذه الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. سؤال: كيف يتفرقوا ويختلفوا وقد جاءهم البينات؟ والبينات هنا العلم، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لكن اقرأ بعدها: بغيا بينهم. فقد يكون العلم سببا في الفرقة إذا كان بغي، قد يكون سبب في فرقة علم، نعم، إذا كان ببغي. فلا يجوز بغي إفراط، ولا يجوز جهل تفريط، بل واستقم كما أمرت. فقد يفرق الجهل وقد يفرق العلم، لكن العلم أن يكون هناك فيه بغي، أي مجاوزة للحد. قال شيخ الإسلام: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ، عرف قدر إحسانه إليه وشكره، ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، شد الوسط أي التحزب، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه من بدع الجاهلية، ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه. كل في المشركين، عند المشركين كانوا كل يتحالف على قبيلته بالحق أو بالباطل، ومن جنس تفرق قيس ويمن. فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى، فهذا قد أمر الله به ورسوله. ثم قال: فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله، فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على هذا الوجه البدعي. انتهى كلام ابن تيمية اختصارا. إذن نخلص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الموالاة والمعادات إنما تكون على الكتاب والسنة لا على أشخاص. واضح؟ الأمر الثاني أنه لا يجوز لك ميل القلب عند مجرد السماع، بل لابد أن تنظر، وقد كررها شيخ الإسلام، بل ينظر فيه حتى يتبين له. واضح؟ فإذا كان المعلم ظالما لا يعينه على الظلم، وإذا كان محقا يعينه وينصره على الحق، والحق إنما يكون المعلم على الكتاب والسنة. فمن فعل غير ذلك فقد حكم بحكم الجاهلية. واضح؟ الإمام الثاني قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إذن نخلص من ابن تيمية أن قاعدة الالتزام بقول فلان كذا ويلتزم الناس بكلامه هذا باطل، بل لابد أن ينظر حتى يتبين في كلامه، ليس كلامي ولا كلامك إنما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يختلف عليه أحد. واضح؟ قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى ورسائله في المجلد 26: فيجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا لا شك خلاف منهج السلف. فالسلف الصالح ليسوا أحزابا، بل هم حزب واحد ينضوون تحت قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معادات إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة ثم يقرر منهجا ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه، ويحامي دونها ويضلل من سواه حتى وإن كان أقرب إلى الحق منها، ويأخذ مبدأ من ليس معي فهو عليه، وهذا مبدأ خبيث. يقول العلامة ابن عثيمين: وهذا مبدأ خبيث. لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل، ويعادي من سواه ويضلله ويبدعه، ويرى أن شيخه هو العالم المصلح ومن سواه إما جاهل أو مفسد. وهذا غلط كبير، بل يجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ سماها ابن عثيمين إيه؟ حزبية. العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة قال: فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل، ويعتقد الآخر ثقته وقوته. رجل اثنان يختلف في شخص، يقول رجل: هو عندي مجروح، والثاني: هو عندي ثقة. قال ابن القيم: فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته، وقد يكون الصواب مع المضاعف لاطلاعه على سبب خفي على الذي وثق، وقد يكون الصواب مع الآخر الذي وثق. ليه؟ قال لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح. واضح؟ هذا وثق، طيب لماذا وثقته والجرح يقدم على التعديل عندي؟ التعارض. واضح؟ يقول نعم أنا أعرف القاعدة، لكن جرحه أصلا ليس بصحيح، ليس مبنيا على أدلة. واضح؟ انظر إلى ابن القيم يقول وقد يكون الصواب مع المضاعف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق، وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته، إما لأن جنسه غير قادح، وإما لأن له فيه عذرا أو تأويلا يمنع الجرح. اللي عايزه من كلام ابن القيم أن الذي وثق لم يلتزم بقوله، الذي ضعف لأن تضعيفه ليس عنده مبنيا على أدلة. واضح الكلام؟ الألباني رحمه الله قال في شريط رقم 778 السؤال الرابع في سلسلة الهدى والنور، السائل: ما رأيكم في هذه القواعد؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ومن لم يكن معنا فهو ضدنا. قال الشيخ الألباني: من أين جاءت هذه القواعد؟ ومن قاعدها؟ هذا يذكرني بنكتة تروى في بلادنا الأصيلة البانية، حكاها في بعض المجالس والدي رحمه الله. قال القصة تقول بأن رجلا عالما زار صديقا له في بيته، ثم لما خرج من عنده كفره. قيل له: لما عالم ذهب إلى صديقه ليزوره، فلما خرج هذا العالم من عند صديقه ماذا؟ كفره. طب كفره ليه؟ قيل له: لما؟ قال: عندنا العالم بيرد، قال: عندنا عادة في بلادنا، وهي عادة أظن مضطردة في بلاد العالم، يعظمون ويحترمون أو يوقرون العلماء في بعض الأعراف والتقاليد التي تختلف في اختلاف البلاد منها. رجل مثلا دخل الغرفة ونزل عليه، فهو حين يخرج ينبغي أن يدار النعل بحيث أن العالم لا يتكلف أن يلف ويدور كأنه داخل، وإنما يجعل النعل مهيئا لدك قدميه فيه. واضح؟ فهذا العالم لما زار صديقه، يعني العالم هذا عنده في بلده عادة إنه لو راح زارك وهو خارج لازم تقلب له، ما هو النعل يكون وجهه إيه وهو داخل، فهو خارج لازم تقلب له، تقلب له النعل عشان هو خارج ما يتكلفش انه يلف ويشيل، لا يدك القدمين كما قال الألباني ويمشي على طول. واضح؟ عندهم عادة دي. العالم جه يخرج ما لقاش الايه، ما لقاش النعلين مقلوبين، لقاهم زي ما ايه، لقاهم زي ما هم. فهذا العالم لما زار صديقه وخرج وجد النعل كما هما، دي مصيبة سودة، كارثة، ازاي ما تدورش النعل، ووجد النعل كما هما، يعني ما احترم الشيخ، تركهما كما هما. فقال الرجل للعالم: إن هذا كفر. قيل له: لماذا؟ قال: لأنه لم يحترم العالم. خلاص، يبقى الرجل صديقه ده ايه؟ كفر. كفر ليه؟ لأنه لم يحترم العالم، ومن لا يحترم العالم لا يحترم ها أجيبه العلم. ومن لا يحترم العلم لا يحترم من جاء بالعلم، والذي جاء بالعلم هو محمد عليه الصلاة والسلام، والذي لم يحترم محمد عليه الصلاة والسلام لم يحترم جبريل. ما هو جبريل نزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحترم جبريل لم يحترم الله، ومن لم يحترم الله فهو كافر. سلسلة واضح. قال الشيخ الألباني: إلى الله، هذا سؤال، وهذه القاعدة ذكرتني بهذه السلسلة، هذه الإطلاق. ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز التكفير. قال الألباني: كذلك التفسيق والتبديع. فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر. الألباني يقول إيه؟ هذه من فتن العصر الحاضر، ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم، سواء مقصود أن هذا التسلسل أو هذا الإلزام هو الإلزام أبدا، هذا باب واسع. قد يرى عالم أمرا واجبا ويراه الآخر ليس كذلك، كما اختلف العلماء من قبل ومن بعده، إلا لأنه بعض الاجتهاد لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه. واضح الكلام؟ إذن الأمر إيه؟ الألباني أيضا مضى على كلام الأئمة السابقين بعدم الالتزام حتى يبنى على الإمام ابن عثيمين رحمه الله. سئل العلامة ابن عثيمين في مكالمة هاتفية مسمات حكم الإلزام بالتبديع، السائل يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا اختلف بعض الدعاة في تجريح شخص أو تعديله، هل يلزم من ذلك تجريح من عدل؟ واضح السؤال؟ قال الشيخ: لا، ما يلزم، لأن الذي عدل عدل على حسب اعتقاده، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. قال السائل: فالذي عدل لا يلزم أن نجرحه؟ قال الشيخ ابن عثيمين: قلت لك لا، ما يلزم. قال السائل: نحن الآن شيخنا نمر بمرحلة أن كثيرا من المساجد الآن الأخوة أصبحوا يطلقوا علينا أننا مبتدعة وأننا ضلال، لأننا لم نبدع من أرادوا أن يبدعوه، أو يجرحوا من أرادوا أن يجرحوه. قال الشيخ: إن كان ما قلته حقا فهؤلاء اتبعوا أهواءهم. المسائل الاجتهادية، وهناك كلمة للشيخ غير مفهومة، الإخوة يعني يرجعوا ويسمعونها، يعني ما استطعت أن أفهمها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال إن كان ما قلته حقا فهؤلاء يتبعون أهواءهم. المسائل الاجتهادية التي لا، كلمة غير مفهومة، إلا إذا خالف السلف. إذن إذا خالف أصول السلف، أصلا من أصول السلف، فهذا الذي وقع في البدعة، الخوارج، واضح، الجماعات التي خالفت السلف، واضح الكلام. إذن الأصل هنا أن الشيخ قال ماذا؟ لا، ما يلزم، واضح. هذا ابن عثيمين الفوزان. سئل الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله تعالى: ما حكم الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاة؟ فأجاب: لا تلتزم بهذا ولا تطيعهم في هذا، قل أنا بريء من هذا ومعافين الله من هذا، ولا أدخل فيه ولا أعرف عنه شيء. نعم. وسئل أيضا الشيخ الفوزان: هل يجوز إلقاء السلام على أتباع المبتدع إن كانوا يتعصبون له، وهل يجوز هجرهم؟ قال: أول شيء لابد أن نحدد البدعة ما هي، لأن كثيرا من المنتسبين لطلب العلم كل من خالفهم بشيء قالوا أنت مبتدع، لأنهم ما يعرفون ما هي البدعة، ما يعرفون ما هي البدعة. يعني بعض الإخوة هداهم الله، أخ مسكين، لأننا لم نلتزم بتبديع شخص ما، ولأننا خالفنا شيخه في أمور ما، صار يكتب كتابا وقد عرف يكتب، وما تعلم الكتابة إلا هنا. وهذا الشخص، هذا الأخ الطيب المسكين، في امتحان كشف الشبهات واخذ أقل الدرجات، ساقط أقل الدرجات، كان واخذ من حوالي 70-75 من 150 في كشف الشبهات في أمور التوحيد، ورايح يتكلم البدعة والابتداع والمجروحين والثقات. يا راجل يا طيب اتعلم، هذا ليس العلم، اتعلم. العلامة مقبل بن هادي الوادعي قال في شريط الضرر في أجوبة عبس، وهو من ضمن أيضا الفتاوى الحديثية للعلامة مقبل بن هادي الوادعي في مجلدين، قال الشيخ مقبل: أهل السنة منبعهم واحد، الذي يستقون منه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعقيدتهم واحدة واتجاههم واحد في جميع البلاد الإسلامية. نحن متفقون، يقول الشيخ، نحن متفقون على جرح أهل البدع والحزبيين، نحن متفقون على جرح أهل البدع والحزبيين. بقي في أناس عند شخص من المجروحين وعند آخر ليس من المجروحين، هذا حدث على عهد السلف، فرب راو يقول فيه أحمد ثقة ويقول فيه يحيى بن معين كذاب أو العكس، وهكذا البخاري أبو زرعة. والمهم لا يقلد بعضهم بعضا، لا يقلد بعضهم بعضا، يعني لا يلتزم بعضهم بقول بعض، لا يقلد بعضهم بعضا. فإن اختلفنا، يقول الشيخ مقبل، فإن اختلفنا في توثيق شخص أو تجريحه فليس هذا معنى أننا مختلفون في العقيدة، ليس معنى ذلك أنك تبدعني أنا، وليس معنى هذا أننا مختلفون في الاتجاه. هذا كلام الإمام مقبل من هذه الوادعي، أنه يرفض مسألة الالتزام، لأن هذا كان موجود عند السلف رحمهم الله، واضح. ولم يلتزم ابن معين بقول أحمد في فلان كذاب، ولم يلتزم أحمد بقول ابن معين في فلان أنه كذاب. وسئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في عون الباري على شرح السنة للبربهاري، بعضهم يقول قاعدة من لم يبدع مبتدع أو المبتدع فهو مبتدع، يقول بأنه غريب عن منهج السلف، فما هو تعليق فضيلتكم على هذا الكلام؟ فأجاب الشيخ ربيع، قال: الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا ليس بصحيح، الإطلاق هكذا ليس بصحيح، لأن هذا قد لا يكون يعرف هذه ببدعته فلا يبدعه تورعا، فلماذا تبدعه؟ أما إن كان يعرف المبتدع، انتبه بقى، أما إن كان يعرف المبتدع ويحبه ويواليه فهذا مبتدع، فهذا هو الفصل في هذه القضية، يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجماعة، هذا مبتدع لا شك. إذن الشيخ هنا قيد القاعدة بماذا؟ أن هذا الرجل يناصر هذا المبتدع ويواليه على بدعته ويحارب أهل السنة على هذه البدعة لا شك أن هذا يكون مبتدعا. واضح الكلام؟ قال الشيخ: أما إنسان ما عرف أنه مبتدع فلا تبدعه، فلا تطلق هذه القاعدة الذي تدرسه وتعرف أنه يوالي المبتدع وينافح عنه ويحارب أهل السنة من أجله ولأجل هذا الباطل، هذا مبتدع ضال، أي أنه يحارب على هذه البدعة ويوالي عليها ويناصره عليها. قال الشيخ صالح السحيم: هذه القاعدة، وهذا على موقع الشيخ، هذه القاعدة بهذا الإطلاق قاعدة فاسدة ليست بصحيحة، وإنما لابد لها من عدة قيود، فإن توافرت تلك القيود فعندها نقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. إذن هناك قيود. القيد الأول أن يكون هذا الأمر الذي بدع به هذا الشخص أمرا بدعيا بالفعل، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أمر مخترع في الدين كبدع التصوف وبدع التحريف والتعطيل والجهمية والمعتزلة والأشعرية والمتريدية وما إلى ذلك من البدع التي أحدثت في الدين. وضابط البدعة ما ذكره الشاطبي طريقة في الدين مخترعة. إذن القيد الأول ما هو؟ أن يكون البدعة التي بدع بها الشخص هذه بدعة في الدين، معلومة أنها بدعة في الدين. واضح؟ الأصل في العبادات التوقف والمنع، وهذا الرجل فعل عبادة ارتكب أصلا من أصول أهل البدع. واضح الكلام؟ قال الشيخ: فلا نطبق هذا حتى نعلم أن هذا الشخص أتى بأمر بدعي، يعني زيد من الناس. واضح؟ زيد لا يجوز أن يحكم عليه ببدعة حتى نعرف أنه أتى ببدعة. واضح؟ القيد الثاني أن تنطبق هذه البدعة على هذا الشخص الذي وصف بأنه مبتدع، يعني أن يكون معروفا بمقارفة هذه البدعة. واضح؟ ثالثا ألا يكون لديه عذر كجهل أو إكراه أو نحو ذلك، ألا يكون لديه عذر. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. القيد الرابع أن تكون البدعة ديدنا له، أما من وقع في شيء من الأخطاء اليسيرة فلا يبدع بإطلاق، وإنما يكون عمله هذا بدعة. ونحن ما عرفنا أحد بدع بعض العلماء الذي صدرت منهم بعض المخالفات مثل النووي وابن حجر، ما عرفنا من يبدعهم بإطلاق، وعندهم طوام في هذا الباب، بل لو طبقنا هذه القاعدة ما سلم حتى بعض التابعين مثل قتادة وغيره رحمهم الله. ولكن كما قلت لابد من هذه الضوابط، أن يكون وصل الحد الذي يبدع فيه، كأن يكون داعية إلى تلك البدعة، وأن يكون منهجه منهج المبتدعة. أما من وقع في زلة أخطأ أو غير ذلك يقال أن هذا العمل بدعة، لكن لا يوصم الشخص بشكل عام أنه مبتدع. إذن عندنا فرق بين الفعل والفاعل، فليس كل من قام بالبدعة قامت البدعة به. واضح؟ القيد الخامس أن يكون من تطبق عليه هذه القاعدة يعرف أن هذا العمل بدعة، وأن ذلك المبدع تنطبق عليه القيود السابقة. أما أن تأتي بشخص تمتحنه بصاحب بدعة وهو لا يعرفه أو لا يعرف أن هذا الأمر بدعة وتقول ما موقفك من فلان، فإن بدعه ووافقك فهو سني عندك، وإن كان لا يعرفه ولا يعرف مقولاته وربما كان جاهلا بذلك فأنت توقعه فيها، فعندها لا تبدعه. لا تمتحن الناس بالأشخاص، فإن بعض الناس لا يعرفون بعض الأشخاص. واضح؟ فلو أن شخصا لا يعرف مثلا عقيدة الجهمية والمعتزلة أو لا يعرف الردود عليهم، لكنه شخص على فطرته أو أسلم لتوه، فهل يجوز أن تمتحنه بهؤلاء؟ هو لا يعرفه. الجواب لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لا يدري، بل إنك ربما تشوش عليه أحيانا. يجب التأصيل وعدم التعرض لأهل البدع لئلا تشوش على الآخرين. عندما تكون في مكان لا رواج فيه لتلك البدعة والناس على فطرهم، فعلمهم الدين الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، ولا تدخلهم في تلك المتاهات. صار الآن طلب العلم عندنا ما تقول في فلان وماذا تقول في فلان، صار هذا هو طلب العلم عندنا. تركنا الأصول وتركنا العقيدة وتركنا العلم الشرعي وتفرغنا لفلان قال فلان كذا، وإن لم تلتزم بقول فلان فأنت كذا. تفرغنا لهذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال فإنك بهذا قد تضرهم وتوقعهم في حيرة، فإذا تمكنوا وعرفوا منهج السلف فعندها بين لهم أولئك المبتدعة. القيد الثالث: ألا يترتب على ذلك فتنة وخطر على المسلمين، فإن تأخير بعض الأمور قد يجوز لمصلحة معينة تراعى فيها المصالح والمفاسد. الحزبيون القدامى كثير منهم قد تركوا حزبيتهم وأرادوا أن يرجعوا إلى السنة، فمنهم أراد أن يرجع إلى السنة فقال: وجدت حضن السنة متهتكا، فلان قال بفلان وفلان قال بفلان، بل ومنهم قال: لا، إذا كان الحال على هذا فأتركه خير لي، وترك الأمر من بابه. تجد كثير من الطلبة والله الذي لا إله غيره لا يعرف شروط الوضوء، نواقض الوضوء، ليس مبالغة، لا يعرف شروط ونواقض الوضوء، وما هو الناقض وما هو غير الناقض الذي يتعبد به إلى الله عز وجل، ويدخل نفسه في أمور لا يدخل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، نسأل الله السلامة والعافية. القيد السابع هذا باختصار، وهو أن تكون قد بذلت له النصح والتوجيه حتى لا يبقى للنصح مجال، ويصر على ممالأته أهل البدع ومصانعتهم والدفاع عنهم بعد علمه وإقامة الحج عليه ومواصلة نصحه، فإذا أصر بعد هذا كله فنقول إنه مبتدع، لأنه لم يبدع أصحاب البدع، فإنه ولهم إيه؟ كما ذكرنا كلام الشيخ ربيع، إنه ولهم على البدع ويناصرهم على البدعة ويحارب أهل السنة على هذه البدعة. واضح الكلام؟ القيد الثامن وهو الإخلاص، أن يكون قصدك عندما تبدع أحدا ليس التشويه وليس التشهير وليس الإضرار بالناس، وإنما يكون قصدك التحذير من هذا المبتدع لئلا يتضرر الناس من شره، تبتغي بذلك وجه الله. ولذلك فإن التحذير من المبتدع هو أحد الأمور الستة المستثنات من الغيبة. واضح؟ ليس تحذيرا لأن الشيخ قال، واضح، وليس تحذيرا لهوى، إنما بعد أن توافرت فيه كل هذه الأمور الماضية. وفرق أيها الناس بين التنظير وفرق بين التأصيل، فرق بين التنظير و مثلا الشيخ صالح آل الشيخ أحد الناس يسأله، كانت في جلسة علمية فبيسأله عن الكفر والتكفير، فبين له أحكام الكفر وأحكام التكفير وهذه الأمور، ثم قال له وفلان، وسمى حاكما ما. فقال له الشيخ اسأل عن التأصيل ولا تسأل عن التنظير، اسأل عن التأصيل يعني ما تعتقده وتعرفه، بما يكون الكفر، ما هي أنواع الكفر، واضح؟ هل لابد من إثبات شروط انتفاء الموانع كذا؟ هذا لابد أن إيه؟ تتعلمه، واضح؟ أما التنظير وإيقاع الحكم لا تلج فيما لا تعرفه، واضح الكلام؟ الشيخ أبي عبد الله فركوس أي في العالم الجزائر، الشيخ ربيع رحمه الله كان إذا ذكره يسميه بعالم الجزائر، هذا في موقعه قال سئل هل المسائل الخلافية الواقع بين العلماء في جرح وتعديل الأشخاص أو في كلام بعضهم في بعض لها أحكام المسائل الفقهية الاجتهادية من حيث ما يترتب عليها من سعة الصدر وعدم التشنيع على المخالف وحمله على أحسن المحامل والنظر في قوله تصويبا وتخطئا لا قدحة وتبديعا. قال الشيخ بعد أن حمد الله عز وجل، قال فأقوال العلماء في الجرح والتعديل أو في كلام بعضهم في بعض أمر اجتهادي لا يقبل الإصابة والخطأ، يقبل الإصابة والخطأ، والمجتهد مأجور على اجتهاده، وإن أخطأ فله أجر واحد فهو بكل حال مأجور والإثم مرفوع، واضح؟ وأيضا الشيخ العبيلان رحمه الله حفظه الله تعالى قال مثل ما قال الشيخ فركوس أيضا حتى لا يطول بنا المقام.